اجري في الدنيا مثل جري الوحوش، عيش متباهي ودور منفعة، اجمع اللي تجمعه جاه وقروش، بكرة غيرك ياخذ اللي تجمعه. اجري في الدنيا مثل جري الوحوش، عيش متباهي ودور منفعة، اجمع اللي تجمعه جاه وقروش، بكرة غيرك ياخذ اللي تجمعه. اضحك وجامل كذا بوجه بشوش، واخسر اللي كم بكالك مدمعة، واخسر اللي كم بكالك مدمعة، وغير رزقك يا ابن آدم ما تحوش، الليالي تدور وتقفي مسرعة، تحوش الليالي تدور وتقفي مسرعة، والليالي تدور وتقفي مسرعة. الجفن لولا مكانة رموش، والظفر ما يكبر إلا بصبع، لا يغرك تمتلي يدك نقوش، القدر تمشي وحافي تتبع، القدر تمشي وحافي تتبع. الجفن لولا ما كانت رموش، والظفر ما يكبر إلا بصبعه، لا يغرك تمتلي يدك نقوش، والقدر تمشي وحافي تتبع، والقدر تمشي وحافي تتبع. ولا تعاديني ولا ترسل جيوش، والكلام اللي في يدك اسمعه، والكلام اللي في يدك اسمعه، والكلام اللي في يدك اسمعه. لا أحد باقي ولا دامت عروش، ومن معاه اليوم بكرة ما معاه، بكره ما معاه.